وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب Thank you. أفواههم وقالوا صدق الله العظيم.